سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى، اسم الله الحكم جل جلاله. صح من حديث شريح عن أبيه هانئ رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. والحكم سبحانه هو الذي يحكم في خلقه كما أراد، إما إلزاما لا يرد، وإما تكليفا وابتلاء للعباد. فحكمه في خلقه نوعان: النوع الأول حكم يتعلق بالتدبير الكوني، وهو واقع لا محالة لأنه يتعلق بالمشيئة، ومشيئة الله لا تكون إلا بالمعنى الكوني، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومن ثم لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. ومن هذا الحكم ما ورد في قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقوله تعالى: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. أي افعل ما تنصر به عبادك وتخذل به أعداءك. النوع الثاني حكم يتعلق بالتدبير الشرعي، وهو حكم تكليفي ديني يترتب عليه ثواب وعقاب، وموقف المكلفين يوم الحساب. ومثاله ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ومثال الحكم الشرعي أيضا قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقوله تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فالحكم من له الحكم، وهو تنفيذ القضايا وإمضاء الأوامر والنواهي. فإن الله تعالى حكم في الأزل بما اقتضته إرادته، ونفذ القضاء المكتوب في اللوح المحفوظ، ثم جرت الأقدار الكونية على الأحكام الإلهية في الوجود بالخير والشر والمعروف والمنكر. وجرت أحكام الشرع في الإنس والجن لبيان الأحكام الدينية وتمييز الأحكام الشرعية. والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا ثم يجتمعان. لن يخلو مربوب من إحداهما أو منهما، بل ليس ينتفيان. لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولن يخلو من الأكوان. هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان. لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولن يخلو من الأكوان. هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان. لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان. هو كله حق وعدل ذو رضا، والشأن في المقضي كل الشان. وتوحيد الله في اسمه الحكم يقتضي أن يطبق العبد أحكام الشرع على نفسه وما آتاه الله، ويتحمل مسؤولية ذلك فيما وكله واستخلفه واسترعاه، وألا يبتغي حكما في منهج الحياة دون الله، كما قال تعالى في محكم آياته: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عن اليهود: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. وقد خاصم رجل من الأنصار الزبير بن العوام رضي الله عنه، اختلف على قناة الماء التي تروي أرضهما، وكانت أرض الزبير قبل أرضه، والماء يمر أولا على نخله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يسقي أرضه ثم يرسل الماء لجاره، فغضب الأنصاري وادعى أن حكم النبي محسوبية، وأنه صلى الله عليه وسلم حكم لصالح الزبير من باب العصبية، وأنه مكي من المهاجرين، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه، وأمر الزبير أن يسقي أرضه حتى يغطي الماء أصول نخله، ويبلغ في أرضه إلى مقدار الكعبين، ولا عليه من فعل الأنصاري أو قوله. روى البخاري من حديث الزبير